بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، تنوعت العبادات الإسلامية، فمنها ما يخص الجسم كالصلاة، فإننا نقوم ونركع ونسجد والروح بالمناجاة، وكذلك الصوم، ومنها ما يخص المال كالزكاة، ومنها ما يجمع بين الجسم وبين المال وهو الحج. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نقدمه عبارة عن حديث قدسي، الحديث القدسي منسوب إلى الله عز وجل، وهو الذات الأقدس الذي تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. الحديث القدسي له طريقة، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، أو قال الله عز وجل فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. حديثنا اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد تسأل، أليست الصلاة لله والصوم لله والصوم لله كذلك والزكاة والحج؟ نعم، الصلاة يراك فيها من تصلي، والزكاة يراك فيها الفقير، والحج يراك الناس، لكن الصوم قد تخرج وأنت لم تأكل فلا يعرف الناس أنك صائم، قد تأكل في بيتك وتخرج ولا يعرف الناس أنك صائم، وقد لا تأكل. إذن يستوي الإنسان من ناحية المظهر الصائم وغير الصائم في النهار، فلا يطلع على الصيام إلا الله، هذا معنى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أو معنى هذا أن الله هو الذي يكافئ الصائم، لأن الله علم الملائكة ثواب الأعمال وأن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن بعض الأعمال تعجز الملائكة عن أن تكتب حسنتها، فيصعدون إلى الله فيقول اكتبوها كما هي حتى ألقى عبدي فأجازيه عليها. ومنها الصيام، لأن الصيام يختلف، فقد يكون في الصيام مشقة أو تعب أو إخلاص النية، فلا يجازي عليه إلا الله الذي يكافئ على ما في القلب والضمير. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم يراه الناس وفيه حظ من نصيب النفس، ولكن الصيام جوع وتعب ومشقة. ولذلك ورد والصيام جنة، جنة بمعنى حفظ ووقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث خلاصته الكلام الفاحش بحضرة النساء أو الكلام السوء مطلقا، يعني استحي أن تتكلم كلاما فيه رفث وفسوق وأنت صائم. ولا يصخب أيضا، الصخب هو الصياح والسخرية والاستهزاء بالآخرين ورفع الصوت من غير داع. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الله أكبر، عندما تسير في الحياة فتجد من يتطاول عليك بدون وجه حق، أو تراه أنت على غير وجه حق، سابه يعني دخل في سباب وعراك وشتم، أراد أن يقدم لك السب أو الشتم، أو قاتله بمعنى أراد أن يدخل معك في عراك ومقاتلة ومضاربة، أراد أن يأخذ، لأن هذه تسمى مفاعلة، عندما يدخل معك في أسباب السب أو القتل أو الضرب، أراد أن يدخل معك في دور من السباب أو العراك أو المقاتلة، وتسمى أفعال المطاوعة، سابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه أو أسبقه. وكذلك السباب والمشاتمة، شاتمني زيد فشتمته فأنا أشتمه، يعني أنا أقوى منه في الشتم أو في السب. فإذا دخل إنسان معك في زي ما يسمونه عمل من أعمال المعركة، دور من أدوار العراك والسباب، فإذا أردت إنسانا متحفزا ومتهيئا إلى أن يقضي معك وقتا في السباب أو المقاتلة فلتقل إني صائم إني صائم. يقولها الإنسان لنفسه ليهدأ، ويقولها لخصمه ليخبره أنني لن أستمر. تكلم، اشتم، إني في نفسي وروحانيتي ولست في شهوتي، لن أرد عليك اليوم، إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. الحديث مستمر في بيان نواحي متعددة للصيام. بعد الظهر يتغير الفم، لأن الإنسان إذا أكل أو شرب فإن رائحة الفم تهدأ. هذا الخلوف، الفم المتغير والرائحة المتغيرة، تحبها الملائكة أكثر من حب الإنسان في الدنيا للمسك. وهذه الرائحة لها منزلة عند الله، والله منزه عن الحواس. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك عند الله وعند الملائكة. والمعنى الله يرضى عن الصائم. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح لأنه أكل بعد جوع ولأنه أتم النسك والعبادة، وإذا لقي ربه فرح بصومه لأنه يلقى جزاء الصائمين، ويقال للصائمين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي واغفر لي ذنوبي، وامن علي بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير.